الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا في كتاب الجهاد وفي أحكام الجهاد، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 357. هنبدأ يا حضرات في موضوع مهم، ألا وهو صفات القائد وما الذي يجب على قائد الجيش، لأن الإسلام إسلام شمولي، دين شمولي يشمل الدين والدنيا، ينظم حياة المسلمين أفرادا وجماعات، ينظم حياة الأمة كلها. فأولا جاب لك صفات القائد، قال لك: وقد عد الفخري الصفات التي يجب أن تتوافر في قائد الجيش، فقال: قال بعض حكماء الترك، وطبعا الفخر ده اسم كتاب، اسم كتاب اسمه كتاب الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية لمحمد ابن علي ابن طباطبة. يبقى إذن الفخر ده إيه؟ اسم كتاب. قال: ينبغي أن يكون في قائد الجيش 10 خصال من أخلاق الحيوان. القائد مش أي حد يبقى قائد، القيادة دي مش منصب يحصل عليه الإنسان حتى وإن كان سفيها أحمق، ده هيقود جيش وهيقود أمة. فقال لك لابد يبقى فيه 10 صفات من صفات الحيوان. قال لك: جرأة الأسد، وحملة الخنزير لوثقله، وروغان الثعلب، وصبر الكلب على الجراح، وغارة الذئب، وحراسة الكركا، والكركا ده طائر، وسخاء الديك، وشفقة الديك على الفراريج، وحذر الغراب، وسمن تعر، وهي دابة تكون بخراسان تسمن على السفر والكد. يعني إذن القائد فيه جرأة وشجاعة وصبر، وروغان الثعلب، فيه الحمية، فيه الغيرة، فيه الرزانة، فيه الصبر، فيه الحلم. والجهاد يكون مع البر والفاجر. يعني لو افترضنا إن القائد عنده شيء من الذنوب والفسق، فلا يشترط في الجهاد أن يكون الحاكم عادلا أو القائد بارا، بل الجهاد واجب على كل حال، وقد يكون للرجل الفاجر في ميدان الجهاد من البلاء ما ليس لغيره. يعني إذن دلوقتي ما دام القائد قد خرج للجهاد، يجب على الجنود أن يتبعوه وأن يستمعوا له وأن يطيعوا أوامره وأن يجاهدوا معه، وإن كان فاجرا عليه فجره ولنا جهاده وإخلاصه ما دام يلتزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة المهمة بقى جدا جدا يا حضرات، الواجب على قائد الجيش. ايه هو الواجب على قائد الجيش؟ قال لك يجب على القائد بالنسبة للجنود ما يأتي: 1- مشاورتهم وأخذ رأيهم وعدم الاستبداد بالأمر دونهم لقول الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد في المسند والشافعي رضي الله عنه كذلك وغيرهما من الأئمة، وهو حديث صحيح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الله قال له وشاورهم في الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب كان يستشير أصحابه وكان ينزل عن رأيه لرأيهم ما دام يجد الصواب في ذلك. يعني إذن ما عندوش استبداد بالرأي، لأن الاستبداد ده بيودي في 60 داهية. الاستبداد بيخلي الإنسان يعمل اللي في دماغه حتى لو غلط، والإنسان إن علم أشياء خفيت عليه أشياء. وهذه الآفة التي تعيشها الأمة اليوم، بقت القيادة معناها إيه؟ الاستبداد والطغيان. أكن أنا قائد، يبقى يجب علي يجب إن كلامي يمشي حتى لو غلط، وإلا ده يخل بالقيادة. هذا المفهوم ضيع الأمة بأسره. ما ضيع الأمة اليوم إلا استبداد القادة. إنما قائدنا العظيم الكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه ويحترم رأيهم وينزل عن رأيه لرأيهم إن وجد في رأيهم الصواب. 2- من الآداب أو من الواجب على قائد الجيش الرفق بهم ولين الجانب لهم. يبقى القائد يجب أنه يكون رفيق بالجنود، بمن تحته من الناس، يكون ايه؟ مش قائد يعني مستبد. القيادة للأسف في هذه الأزمنة اتفهمت غلط، إنما احنا القيادة الحقيقية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون، القيادة مشورة، القيادة فيها رفق ولين. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. يبقى المطلوب الرفق ولين الجانب، أخرجه مسلم. وروى أيضا مسلم عن معقل بن يسار أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين، ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة. يجتهد لهم يعني يجتهد في مصلحتهم وإصلاحهم وشؤون دينهم ودنياهم. الأمير الحق والأمير الصدق والأمير الصادق هو الأمين على الأمة، الحريص على مصالح الأمة، الذي لا ينام ليل نهار ولا يمل ولا يكل في إصلاح أمر الأمة في أمر دينها ودنياها. وإلا إن لم يجتهد لهم ولم ينصح لهم ولم يقم بخدمتهم ولم يحرص على أمر دينهم ودنياهم، فهذا كما قال النبي لم يدخل الجنة. يبقى الجنة عليه حرام. وروى أبو داود بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. حديث صحيح. سيدنا جابر بيقول كان النبي بيتخلف عن في المسير، يعني ايه؟ بيخليه في مؤخرة الجيش مش في الامام. هو ده الراعي، هو ده اللي حاسس بالمسؤولية، شايل الامانة، حاسس ان الجيش كله والمسلمين كلهم حمل على كتفه، يتحمل امانته ومسؤوليتهم امام المولى يوم القيامة. إنما اللي هو واخدها منظره وعنتره ده لابد أبقى في الأمام ولابد أبقى كذا ولابد المنظر يبقى كذا، ويدوروا على المناظر واللقطة والصورة فقط لا غير، أهم حاجة عندهم اللقطة والصورة. فبيقول لك كان يتخلف في المسير، يعني يمشي في مؤخرة الجيش. طيب، فيزجي الضعيف يعني يسوق الضعيف، لما يلاقي واحد ضعيف يحاول إن هو إيه؟ يسوقه يعني يعينه ويدفعه للأمام ويشجعه. ويردف يعني يركب خلفه، لو لقى واحد ماشي ما معهوش ركوبه يركبه وراه. ويدعو لهم، شفتوا حضرات القائد شيء الأمانة ومسؤولية. أيام ما كانت القيادة أمانة ومسؤولية وليست يعني مظهرا كما يقولون. رقم 3 من الواجب على قائد الجيش: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يتورطوا في المعاصي. أيوة، قائد الجيش وقائد الأمة عموما بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان يحرص كل الحرص إن هو يخوف الجنود من الله، يشوف من اللي بيصلي ومن اللي ما بيصليش، من اللي قام صلى الفجر ومن اللي ما صلاش، ويحذرهم من المعاصي والذنوب، لأنه يعلم علم اليقين أن المسلمين لا ينتصرون بعدد ولا عدة، إنما ينتصرون على الأعداء بإيه؟ بطاعتهم لله وبمعصية عدوهم لله عز وجل. رقم 4 من الأمور الواجبة على قائد الجيش: تفقد الجيش حينا بعد حين ليكون على علم بجنوده. يبقى لابد يكون عارف الجنود، عارف كل حاجة، مش مغفل، عارف أحوال الجنود وعارف، ويختبرهم ويمتحنهم ويعرف من المخلص من المنافق من المدسوس في النص من المخذل من الشجاع من الجريء من اللي يصلح في القيادة من اللي يصلح في المؤخرة، ليكون على علم بجنوده. يمنع من لا يصلح، يمنع من لا يصلح للحرب من رجال وأدوات. يعني هو بيتابع الجنود يبدأ يعرف مقدرة كل واحد وقدرات كل جندي، وهل يصلح في المقدمة أم في المؤخرة أم في الوسط أم لا يصلح، فينحى بالكلية ويشوف الآلات اللي شغالة واللي مش شغالة. مثل المخذل وهو الذي يزهد الناس في القتال. ممكن وهو بيتتبع أحوال الجنود يشوف كده من اللي همته عالية ومن المخذل اللي قاعد يخذل في الجنود ويخوف الجنود ويرعب الجنود ويقول لهم ده احنا هنتهزم، ده احنا ما ننفعش، ده العدو أقوى مننا. لا، ده مرض. لما يلاقي واحد زي ده سرطان، يجب عليه انه يستأصله من بين الجنود حتى لا يضر ببقية الجيش. وكذلك المرجف وهو الذي يطلق الشائعات فيقول ليس لهم مدد ولا طاقة، وكذلك من ينقل أخبار الجيش وتحركاته أو تحركاته أو يثير الفتن، ولو لقى واحد جاسوس بينقل أخبار الجيش أو بيثير الفتن والقلاقل والاختلافات بين الجنود، فإذا القائد يبقى زي الراعي زي الأب يتتبع أحوال الجنود، ولما يلاقي جندي هيضر بالجنود أو أي شيء هيضر بالجنود يبدأ يخرجه من الصفوف. الأمر الخامس مما يجب على القائد تعريف العرفاء، والعريف هو من يعمل على نقل الأخبار للقائد. يعني في ناس كده بيبقوا تبع القائد، عيون للقائد، العريف ده ايه؟ عين للقائد، يخلي له عيون عشان ينقلوا له الأخبار. رقم 6 من الأمور الواجبة على القائد عقد الألوية والرايات. يعني ايه؟ هنا المقدمة، دي المؤخرة، دي الوسط، دي السرية، كذا ينظم هذا هو قائد اللواء فلاني، هذا هو قائد كذا، يجب عليه ان هو يفعل ذلك. 7 تخير المنازل الصالحة وحفظ مكامنها. يعني بيختار الأماكن اللي يجب على الجنود ان هم ينزلوا فيه بحيث تكون صالحة، ويستشير الجنود في ذلك، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر اختار مكان، وبعدين جاء له صحابي من الصحابة وقال له يا رسول الله هل هو منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال له النبي بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال له لا، إن كان هو الرأي والحرب والمكيدة أنا شايف إن المكان اللي أنت قلت لنا عليه يا رسول الله ما يصلحش ويبقى ضرر علينا، فنعمل كذا وكذا وكذا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه لرأي هذا الصحابي الجليل وأخذ بقوله. وكذلك 8 وكان يبث العيون ليعرف حال العدو. يبقى له عيون، يبقى فيه عيون على الجيش نفسه اللي هم دول ايه؟ العرفاء. يبقى العرفاء دول اللي هم عيون على الجيش، إنما لابد وأن يبث القائد عيونا على الأعداء عشان يعرفوا أخبار العدو، عشان يعرفوا العدو نزل فين، جيشه قد إيه، قوته قد إيه، سلاحه قد إيه، كل حاجة. ولذلك انظروا إلى بعض وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قواده. شوفوا النبي كان بيوصي القادة بإيه عشان نعرف إسلامنا يا حضرات، لأننا ما ضربنا بخنجر قاتل مسموم في جسد الأمة إلا بسبب الجهل، تغييب الوعي. يا حضرات اللي الأمة فيه، كل اللي الأمة فيه الآن هو بسبب الوعي المطموس غير الصحيح. العدو نجح معانا نجاح كبير جدا جدا في إنه غيب وعينا وضللنا وأبعدنا عن مجدنا وعن تاريخنا وعن ديننا، وأبعدنا عن جرائمه وعن حقيقته، فجهلنا حقيقة أنفسنا وجهلنا حقيقة أعدائنا. يعني المصيبة بقت مصيبة مضاعفة. العدو نجح في إنه نسنا تاريخنا العظيم وشوه لنا تاريخنا، فطلعت أجيال سخط على نفسه وعلى دينه وعلى تاريخه، وقدر يطمس معالم تاريخه هو وإجرامه وفجوره، وبدأ يصور لنا إنهم ناس أصحاب حضارة وأصحاب تاريخ وكده. يعني فخرج جيل لا يعرف عدوه ولا يعرف نفسه. إذن القضية دلوقتي قضية إيه بقى؟ القضية دلوقتي قضية فكر ومنهج وتشكيل عقلية وتشكيل وعي صحيح في الأمة لنرد الأمور إلى نصابها، لنعرف أنفسنا ولنعرف أعداءنا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وهو حديث عند في مسند أحمد وعند الشيخين. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقوم بغزوة ورى بغيرها، يعني يستخدم التورية، ينشر بين الناس أنه يريد غيرها عشان الأخبار لو اتنقلت للأعداء تتنقل مغلوطة، فيقوموا ما يعرفوش الحقيقة اللي النبي ناوي عليها صلى الله عليه وسلم. إذا أراد غزوة ورى بغيرها، والتورية دي إيه؟ إطلاق كلام له معنيين. التورية دي إطلاق كلام له معنيين، معنى مراد ومعنى ظاهر غير مراد. يطلق الظاهر عشان اللي قدامه يفهم غلط ويبقى هو جواه معنى آخر وهو المراد. وكان صلى الله عليه وسلم يبص العيون ليأتوه بخبر الأعداء. يبعث ناس بقى عيون كده له عشان يجيبوا له خبر الأعداء. وكان يرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض صلى الله عليه وسلم. الراية كانت سوداء واللواء كان أبيض. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ومن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القادة، انظروا إلى وصايا النبي لتعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا عظيما وكبيرا ومهابا وجليلا، معلما من ربه ومؤيدا من الله عز وجل. عشان تعرفوا أن الإسلام دين ودولة، الإسلام دين ودولة وليس كما يقول العلمانيون السقطة أعداء الإسلام الخونة الذين عملوا لخدمة الأعداء ولضرب هذه الأمة، كما قال الله فيهم وفي أشكالهم وأمثالهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكوا. هم دلوا السوس اللي نخب في عظام الأمة، وهم دول السرطان الذي تغلغل في جسد الأمة. فيقول لك لا، الإسلام دين ودعوة مش دين ودولة، وكذب. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. هذه وصايا النبي. نرجع بقى نشكل الفكر من جديد، ونرجع نصحح الوعي من جديد، ونبني وعي جديد. الأمة اليوم أيها الأحباب، من أراد أن يخدم الأمة فليصحح وعيها. وتصحيح الوعي ده أنا شايف أنه هو يبقى بحاجتين اتنين: إظهار حقيقة الإسلام للأجيال عشان تعرف دينها وتعرف إسلامها وتعرف نفسها، وإظهار حقيقة الأعداء لتعرف الأجيال عدوها. فالنبي كان بيقول ايه؟ بشروا ولا تنفروا، هو ده الاسلام. ما قال له ويسروا ولا تعسروا، عليكم وعلى غيركم. يبقى الاسلام جاء بالبشرى وليس بالتنفير، وجاء باليسر وليس بالتعسير. انما الاعداء الملعونون الكفرة الفجرة الانجاس، انظروا اليهم في التاريخ وفي الواقع. شوفوا ايه، انظروا إلى حقيقة العدو، هي دي حقيقته. مهما تجملوا وتصنعوا للأديان المزيفة فإنهم لا يستطيعون أن يخبئوا حقيقة ما في قلوبهم، ستظهر يوما ما مهما يجملوا ويزينوا أشكال نفسهم، أهي دي الحقيقة قدام عينيكم. انظروا بس كده وشوفوا حال أهل غزة واللي بيتعمل في غزة، وانتوا تعرفوا حقيقة الأعداء. ده إن ما رجعتوش بقى للحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ولا رجعوا بقى للتاريخ من وراء كله وانتوا تعرفوا الحقائق. وعنه قال: بعثني رسول الله، سيدنا أبو موسى الأشعري بيقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن، فقال يسرا، فقال يسروا ولا تعسروا. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا جدا، أكن هو ده سيدنا النبي محمد اللي بيقولوا عليه دموي، وهو باعت سيدنا عندما أرسل أبا موسى ومعاذا إلى اليمن يقول لهم اتعاملوا مع الأعداء بكذا وكذا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعا ولا تختلفا. يعني ايه تطاوعا ولا تختلفا؟ يعني اترك الخلاف واعملا على الوفاق، فهذا ادعى للنصر والنجاح. يعني بيقول لهم ايه اتعاملوا مع بعض بمطاوعة وعدم اختلاف، لانكم لو اختلفتم هتضيعوا نفسكم وتضيعوا الجيش وتضيعوا الامة. وتطاوعا ولا تختلفا، رواهما الشيخان. ودي أصول الإسلام هو التيسير وعدم التعسير، التبشير وعدم التنفير، حتى في أرض المعارك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا. يعني ما تقتلوش راجل كبير إلا إذا حمل السلاح في أرض المعركة، ده بالاتفاق. الشيخ الكبير ده لو حمل السلاح في أرض المعركة لا يقتل كغيره. ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، إلا لو وجدنا المرأة شايلة سلاح في أرض المعركة، أو الطفل الصغير شايل سلاح في أرض المعركة، يبقى خلاص بقى جندي مقاتل، يبقى يعامل كغيره. هذا كلام سيدنا النبي. يبقى قال: ولا تغلوا، أي ولا تسرقوا من الغنيمة، وضموا غنائمكم، أي اجمعوها مع بعضها ولا تسرقوا منها، وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. شوف سيدنا النبي محمد، وهذا الحديث إسناده يعني لا بأس به، أو إسناد صالح، أو تقدر تقول إسناد مقبول، هو قريب من الحسن، أو تقدر تقول هو حسن بالشواهد، لكن الإسناد فيه يعني قليل من الضعف، قليل من الضعف، لأن الإسناد رواه أبو داود وفيه خالد ابن الفزر البصري. خالد ابن الفزر البصري لما رجعنا الكتب الرجال لقينا ابن معين قال ليس بذاك، يعني مش قوي قوي، وقال أبو حاتم شيخ، وأبو حاتم الرازي ده كان رضي الله عنه إمام كبير، لكن كان متشدد في الحكم على الرجال، فلما يقول شيخ، شيخ ديت تعتبر كلمة تعديل، بس من أقل وأدنى ألفاظ التعديل، يعني كأنه يقويه. ولما أبو حاتم يقول شيخ كأنه قال صدوق عند غيره، ولذلك وثقه ابن حبان وقال الذهبي في المغني صدوق، وقال ابن حجر في التقريب مقبول. يعني نقدر نقول إن هو مقبول، نقول صدوق، نقول حديث حسن، يعني إذا هذا الحديث رواه أبو داود نقول بإسناد لا بأس به، بإسناد مقبول، بإسناد صالح، حسن بالشواهد. فشوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حضرات تأملوا. النبي يقول ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا أصلحوا، نحن أمة مصلحة. حتى في أرض المعارك القائد بيقول لرجالته وللجنود أصلحوا وأحسنوا، اتعاملوا بالإحسان مع الأعداء ومع كل الخلق، إن الله يحب المحسنين. وكما قال النبي إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والله لا يوجد على الأرض أمة أرحم من هذه الأمة، هي أرحم بالأمم كلها من نفسها. العالم والعياذ بالله رب العالمين الذي يحكمه الكفر، الكفر ظالم باغ طاغ، الكفر لا يعرف الرحمة، الكفر مجرم. إنما إحنا جئنا لإنقاذ البشرية، حتى قتالنا سبحان الله العظيم القتال بتاعنا كان هدفه إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يكفي أن جهادنا هو لإنقاذ البشرية من النار، ولإنقاذ البشرية من الكفر والضلال، كما قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. تقدر تقول لي بقى أمريكا بتقاتل من أجل إيه؟ روسيا بتقاتل من أجل إيه؟ الغرب بيقاتل من أجل إيه؟ العالم كله بيقاتل من أجل إيه؟ من أجل ثروات، من أجل احتلال أراضي، من أجل سفك دماء، من أجل إن هم يعيشوا ويقتاتوا على دماء الأمم الباقية عشان يعيشوا في رفاهية. إحنا لا، إحنا أمة نضحي بدمائنا من أجل أن نعرف الخلق بخالقهم سبحانه وتعالى. دي وصايا سيدنا النبي، أو بعض وصايا سيدنا النبي للصحابة وهم ذاهبون إلى أرض المعارك. ثلاث وصايا ذكرناهما. طب تعال نشوف بقى وصية سيدنا عمر رضي الله عنه. وكتب عمر بن الخطاب إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما ومن معه من الأجناد، يعني عشان ما نفكرش إن القادة أو الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم من التابعين وأتباع التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، ما عشان ما نفكرش إنهم سلكوا طريق آخر غير طريق النبي محمد، لا هو نفس الطريق. كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما ومن معه من الأجناد، أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، بتقوى الله على كل حال. يبقى كان بيأمر الأجناد بأول شيء بيوصيهم به أن يتقوا الله عز وجل، يخافوا من ربنا بتقوى الله، لأن هو الجندي لما يتقي الله هيحافظ على الدين وعلى الدنيا. فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو، يعني بيقول لهم إن تقوى الله دي، سيدنا عمر بيقول لهم تقوى الله دي هي اللي الخوف من الله، الخوف من الله ومراقبة الله عز وجل، هي دي أفضل سلاح نقاتل به أعداءنا. إنما جنود عايشين حياتهم لا بيصلوا ولا بيصوموا وبيسيبوا بالدين، وعايشين للترفيه والأكل والشرب واللعب والنوم والكلام ده كله، ما تاخدش منهم رجاء ولا تاخد منهم نصر، ولا يحافظون على دين ولا أرض ولا عرض. قال وأقوى المكيدة في الحرب، تقوى الله دي أقوى سلاح في الحرب. وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. يعني بقول لهم احذروا المعاصي والذنوب قوي، لأن الذنوب دي هي أشد عليكم من أعدائكم الذين يحملون لكم السلاح. الذنوب هي اللي توقعكم، الذنوب هي اللي تهزمكم، الذنوب هي اللي تسلمكم للأعداء. وهي الأمة دلوقتي وقعت، أمة هي 57 دولة و57 جيش إسلامي وأسلحة جرارة لا حصر لها، وإحنا عاملين زي الأذلة وزي اليتامى وزي الولاية، لا لنا قرار ولا لنا رأي ولا لنا صوت ولا لنا كلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحتة صغيرة من دولة في الأمة اسمها غزة بتقاتل بقالها سنتين اتنين واقفة قدام سلاح أمريكا وسلاح أوروبا وأعتى أنواع الأسلحة، ويحاصرون ويجوعون ويغدر بهم ويخانون ومحاصرون، ومع ذلك صامدون صابرون يقاتلون. ايه الفرق بقى؟ ده غزة دي مش دولة، ده حتة صغيرة من دولة ما تجيش ربع دولة. ليه بقى؟ الدين والإيمان. طب واحنا 57 دولة ولا أكتر من 50 دولة، ليه بقى؟ لأن احنا بعدنا عن شرع ربنا، انغمسنا في الشهوات وفي الدنيا. فسيدنا عمر بيقول للقائد والقادة وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم، ولا عدتنا كعدتهم. لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. يعني هم أعلى مننا في القوة وإحنا أفضل منهم في الإيمان، فإن ما كناش هنغلبهم بالفضل أي بإيماننا هيغلبون هم بعددهم وعدتهم. فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله. سبحان الله، سيدنا عمر بيخوف الجنود من المعاصي ويشدد قوي، اوعوا تعملوا معاصي وانتوا رايحين تقاتلوا، عشان المعاصي دي ستحول بينكم وبين مدد الله وعونه. ولا تقولوا، بيقول لهم بقى ولا تقولوا، اللي هي امان النفس والشيطان بقى، الشيطان بيبقى له دور والانسان يخدع نفسه. قال لهم ولا تقولوا إن عدونا شر منا. ودي الحقيقة، البعض ممكن يقول لنفسه يعني إيه يا عم، ده احنا يكفي إن احنا بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما دول كفر ولا الكلب كلهم مثلا، يعني كلهم كفار. لا يا حبيب قلبي، العملية ما تتحسبش كده. أقول لك إيه، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا. سيدنا عمر بيقول لهم إيه بقى؟ فرب قوم سلط عليهم شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قال لهم لا، تم بنو إسرائيل كانوا مؤمنين بالله ولما عصوا ربنا ربنا سلط عليهم كفار المجوس اللي هم ألعن منهم وأكفر منهم وأجرم منهم. زينا كده دلوقتي، شوف ربنا سلط علينا مين. ثم قال اسألوا الله العون على أنفسكم، يعني خلي بالكم انتوا برضك مش هتقدروا تنتصروا على نفسكم وتقمعوها عن الذنوب والمعاصي إلا بالعون والمدد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالجأوا إلى الله واستعينوا به على أن يعينكم على أنفسكم، فإنكم لا تقدرون على أنفسكم إلا بعون الله ومدده، كما قال سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ده ربنا بيقول لسيدنا النبي محمد وبيقول للخلق أجمعين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يعني يجب على العبد أن يتبرأ من حوله وقوته لحول الله وقوته، وأن يستعين بالله استعانة كاملة، وأن ينخلع من عقله وحلمه وعلمه وفكره ورأيه وعمله لحول الله وقوته وعونه ومدده وتوفيقه. فقال اسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم، أسأل الله ذلك لنا ولكم. فشوفوا يا حضرات، دي وصية سيدنا عمر رضي الله عنه لسيدنا سعد بن أبي وقاص، كلها بتتمركز في إيه؟ في تقوى الله الأول. بعد كده بقى لسه في جزء كبير جدا جدا مش هنقدر نجيبه في هذا اللقاء، كمالة الوصية بتاع سيدنا عمر بعد ما أسس للجنود وفرش لهم فرشة التقوى وقال لهم إن انتوا لابد تكونوا في طاعة الله لأنكم مش هتنتصروا على الأعداء إلا بطاعة الله. بدأ بقى شوفوا الخبرة، وعشان تعرفوا إن الإسلام ده دين ودولة، دين وقيادة، وإن هو اللي يصلح لقيادة الأمة إذا كان بكتاب الله وسنة النبي محمد. إن شاء الله في اللقاء القادم هنجيب لكم بقية وصية سيدنا عمر اللي هي بقى كان بينظم الجيوش وبيعرفهم يتعاملوا إزاي مع الأعداء. نكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.